أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم حاجد لعنة الله عليه. وقف الكلام بنا عند خصائص الوجوب الغيري. ذكرنا أن الفرق بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي أن الوجوب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر من قبيل وجوب السفر الذي هو واجب من أجل وجوب الحاج، بينما الوجوب النفسي ما وجب لأجل نفسه بما هو هو كوجوب الحج. وبعبارة أخرى، ما اشتغلت به ذمة المكلف بما هو هو هذا هو الواجب النفسي، أما ما اشتغلت به ذمة المكلف بعرض دخول وجوب الحج في ذمة المكلف فهذا هو الواجب الغيري. يطرح السيد جملة من خصائص الواجب الغيري. الخاصية الأولى أن الوجوب الغيري لا محركية استقلالية نحوه، بمعنى أن الشارع أو أن الأمر بالواجب الغيري كالأمر بالسفر، الأمر بتحصيل السفر ليس له محركية استقلالية مع غض النظر عن محركية وجوب الحج، فالمحركية نحو السفر إنما محركية تابعة لمحركية الأمر نحو الحج. وأما السفر بما هو سفران ليس له محركية، الشارع لا يحركك نحو السفر إلا بسبب محركيته نحو الحج، وهذا معناه أن محركية السفر محركية تبعية وليست محركية استقلالية. فلا يمكن أن يتحرك المكلف نحو السفر مع غض النظر عن الواجب النفسي وهو وجوب الحج. لماذا؟ لأن حركة العبد نحو شيء لا بد وأن تكون مطابقة لحركة لإرادة الشارع. الشارع لما أراد من المكلف أن يأتي بالسفر لا بما هو سفر بل بما هو طريق للحج، حينئذ لا يمكن أن يأتي الشارع أن يأتي الإنسان ويقول أتحرك نحو السفر وأتي بالسفر بما هو سفرون من دون النظر إلى وجوب الحج، لا معنى له، لأنه لازم أن تكون حركة وإرادة العبد غير مطابقة لإرادة الشارع، لأن الشارع لم يرد السفر بما هو سفر بل أراد السفر للوصول إلى وجوب الحج للحج، السفر بقصد امتثال الواجب نفسي. أما إذا جاء العبد وتحرك نحو السفر بما هو سفر إذا لم تطابق إرادة العبد إرادة الشارع. قال ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة، لأننا قلنا المقدمة وجوب غيري وللمقدمة وجوب نفسي، إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أولا أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي، لاحظ ليس صالحا للتحريك المولوي تحريكا استقلاليا، أما تحريك تبعي فهذا متعين بصورة مستقلة ومنفصل عن الوجوب نفسي، بمعنى أن من لا يكون بسبب التحرك عن الوجوب النفسي للحد، يعني إذا كان المكلف لا يريد أن يأتي بالسفر من أجل وجوب الحد، بل يريد أن يتحرك نحو الإتيان بالسفر من أجل نفس السفر، قال لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص، يعني روحية الطاعة والإخلاص أنا قصد الامتثال للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة، لا يمكن أن يتحرك من دون أن يكون بصدد التحرك نحو الوجوب النفسي. لما؟ لأن إرادة العبد المنقاد، معنى أنه منقاد لا بد أن تكون إرادة العبد مطابقة لإرادته، ولما كانت إرادة الشارع الإتيان بالسفر لأجل الحج، إذا لا يمكن أن يقول العبد أريد السفر مع غض النظر عن إرادة الحج. التكوينية، ما الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية؟ قلنا نحن فيما سبق إن الإرادة التكوينية هي أن تتعلق الإرادة بفعل نفسه، أو قل عفوا بعبارة أخرى هو من يقوم بالفعل، بينما الإرادة التشريعية هو أن يأمر إنسان آخر بأن يأتي له بالماء مثلا، فإذا قال الأب لابنه ائتني بالماء هذه إرادة تشريعية، أما إذا أراد الماء الأب وهو الذي قام بشرب الماء وجلب الماء فهذه إرادة تكوينية. فتقدم الفرق فيما سبق. قال لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية، لأن العبد هو الذي سوف يقوم بنفس الفعل، فلهذا تسمى إرادة العبد إرادة تكوينية لأنه هو الذي يقوم بالفعل، يجب أن تتطابق مع إرادة المولى. المولى إرادته تشريعية لأنه يأمر غيره بالإتيان بالفعل، ولما كانت إرادة المولى التشريعية للمقدم أي للسفر في إطار مطلوبية زيادة المقدمة وهو وجوب الحج، ومن أجل التوصل إلى الحج فلا بد أن تكون إرادة العبد التكوينية المنقاد لها، يعني المنقاد للإرادة التشريعية في إطار امتثالي ذيها، يعني بالمقدمة. بعبارة أخرى لا بد أن يمتثل العبد السفر بما هو موصل إلى الحج، لا أن يمتثل ويريد السفر بما هو سفر، وهذا معنى أن السفر ليس له محركية استقلالية نحوه. واضح شيخ علي؟ يعني لا يمكن أن يتحرك نحو السفر بقصد امتثال نفس السفر، بل لا بد أن يمتثل السفر بقصد التوصل إلى وبقصد امتثال وجوب الحج. روحية الطعن قصد الامتثال السفر، لا يمكن أن يتحرك نحو السفر بقصد امتثال، بل لا بد أن يتحرك نحو السفر بقصد امتثال حج. واضح. الخصوصية الثانية، وهي أن الوجوب الغيري كالسفر أو الوضوء بالنسبة إلى الصلاة ليس أو لا يستتبع ثوابا مستقلا، بل يترتب الثواب على المقدمة وعلى الواجب الغيري بتبع ترتب الثواب على ذي المقدمة الواجب نفسه. لماذا؟ لأننا قلنا أن الثواب تعدده ووحدته تبعا لتعدد الملاك ووحدة الملاك. ومن الواضح أن السفر بما هو مقدم وبما هو واجب غيري ليس له ملاك مستقل، بل الملاك هو نفس الملاك القائم بالوجوب نفسي كما تقدم بالأمس. إذن فلو جاء المكلف بالسفر لا يستحق الثواب لإتيانه بالسفر بما هو سفر، بالمقدمة بما هي مقدمة، إنما يستحق الثواب من باب أنه شرع في امتثال الواجب نفسه. وهذا معناه أن المقدمة والواجب الغيري لا يترتب عليها الثواب بنحو مستقل، وإنما يترتب عليها الثواب لأنها من باب الإتيان بالواجب نفسه. قال وثانيا إن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، أي امتثال لنفس الوجوب الغيري، وذلك لأن المكلف إذا أتى بالمقدمة بالسفر بداعي امتثال الواجب نفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب نفسي. يعني نقول إنما يستحق الثواب لأنه شرع في امتثال الوجوب نفسي. إذا توضأ استحق الثواب على الوضوء لأنه شرع في امتثال الوجوب النفسي وهو الإتيان بالصلاة، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب. إذا يستحق الثواب على السفر لا بما هو سفر، بل بما هو امتثال للوجوب نفسي. وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، يعني جاء بالسفر من دون قصد امتثال الواجب النفسي، من دون قصد امتثال الحج، فلن يكون بإمكانه أن يقصد ذلك. لماذا لا يقصد ذلك؟ لأننا قلنا لا محركية استقلالية نحو الواجب الغير. كيف يقصد شيء والشرع لا يحرك نحو؟ الشارع إنما يحرك المكلف نحو الإتيان بالسفر من أجل وجوب الحج، من أجل وجوب نفسي. أما إذا قال العبد أريد أن أتي بالسفر ولست قاصدا امتثال الوجوب أساسا، القصد فرع تحريك الشارع، والمفروض أن الشارع لم يحرك العبد نحو السفر إلا بقصد امتثال وجوب الحج. وإن أتى المكلف بالمقدمة وهو منصرف يعني ليس قاصدا عن امتثال الواجب النفسي، فلن يكون بإمكان المكلف أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. لماذا لا يقصد امتثال الوجوب الغيري؟ لا يمكنه أن يقصد امتثال السفر لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي، للتحريك المولوي الاستقلالي. المولى لا يحرك العبد نحو السفر بقصد امتثال نفس السفر بما هو سفر، وإلا كان واجبا نفسيا، إذن هو خلف أن يكون واجبا غيريا. إذن يحرك نحو السفر بقصد امتثال الوجوب نفسي. إذن لا يستحق المكلف الثواب على نفس الإتيان بالمقدمة بما هي مقدمة. من هنا يرد إشكال على هذه الخصوصية. ماذا يقال في الروايات التي فرضت ثوابا بالنسبة لجملة من الواجبات الغيرية وجملة من المقدمات؟ مثلا هناك ثواب يترتب على نفس الوضوء بما هو وضوء، هناك ثواب يترتب على نفس طي المسافة إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ومن الواضح ومن الواضح أن طي المسافة ليس وجوبا نفسيا بل هو وجوب غيري. طي المسافة إنما وجب من أجل وجوب زيارة الإمام الفسد من باب توقف ذي المقدم على المقدم. كذلك الوضوء، كذلك المشي نحو المسجد. من مشى مثلا كذا خطوة فله كذا مقدار من الثواب، من حج ماشيا فله كذا من الثواب. ومن الواضح أن المشي وهذا واجب غيري لأنه طي المسافة. إذن كيف يقال بأن الواجب الغيري لا يستتبع ثوابا مع أن الروايات صرحت بأنه يترتب عليه الثواب؟ إذن نعم، هذه المشكلة سوف نعالجها في بحث أو عند الإتيان إلى نقطة مشاكل تطبيقية. نعرض هذه المشكلة وكيفية علاجها. ولهذا لو كان ذو المقدمة يتوقف على جملة من المقدمات، افرض انه من قبيل الحج، الحج يتوقف على تجهيز الراحلة، يتوقف على قطع التذكرة، يتوقف على شراء الإحرام والملابس، هذه كلها مقدمات وتجب من باب وجوب المقدمة عند وجوب فيها. هل يقال أنه يستحق على كل مقدمة يأتي بها يستحق ثوابا؟ لا يستحق إلا ثوابا واحدا، وهو ذلك الثواب الذي يترتب على ذي المقدم. لا يستحق، إذا كان عندنا 10 مقدمات لا يستحق إلا أجرا واحدا وهو الأجر المترتب على ذي المقدمة. فهذا منبه على أن نفس المقدمة لا يترتب عليها ثواب مستقل، واضح؟ خلافا للسيد الخوي. وهذا الشيخ العراني ماذا قال؟ وبالوجدان نجد أن ذا المقدمة إذا توقفت على 10 مقدمات لا يستحق إلا ثوابا واحدا، وهذا أمر وجداني. وجدانية الشيخ العراني خلاف وجدانية السيد الخوي. السيد الخوي يقول بالوجدان أنه لو كان ذو المقدمة يتوقف على 10 مقدمات لاستحق على كل مقدمة أجرا وثوابا. لماذا؟ لأن ليس مناط الثواب إلا تعظيم شأن المولى، ومن الواضح أنه كلما سعى في تحقيق المقدمات أثابه المولى والأجر على قدر المشقة. فلهذا السيد الخوي يخالف المشهور في أنه يتعدد الثواب بتعدد المقدمات ويترتب الثواب على المقدمات، خلافا لوجدانية الشيخ الأيرواني وخلافا لما ذكره السيد وذكره المشهور من أنه لا يستحق إلا ثوابا واحدا وهو بتبع ثواب للمقدمات. نعم، أكرم الغيب، لكن هذه الوجدانية في محلها أو لا؟ نعم، قد يقال أنه يستحق ثوابا واحدا ولكنه ذلك الثواب أعظم من ثواب لو كانت مقدمة واحد، فالثواب واحد وهو على الجميع، لأنه يستحق مثلا 10 درجات لكل مقدمة درجة مستقلة، لا، يستحق مجموع 10، مجموع 10 هو نفس 10 التي ترتبت على وجوب الحج على وجوب ذي المقدمة. افرض انه هكذا نقول وجوب الحج يترتب على عشر مقدمات. اساسا الثواب الذي يترتب على وجوب الحج هو عشر درجات، فلهذا لو حصل جميع المقدمات حصل على عشر درجات، لانه حصل على كل مقدمه بدليل انه فلنفرض انه جاء بخمس مقدمات ولم يكمل بقية المقدمات، هل يقال له خمس درجات أو يقال لا شيء له؟ يقال لا شيء له. هذا دليل على أن ليس لكل مقدمة ثواب. إذا يلتزم وقت وجدانية. قال هذه الخصوصية الثانية. نعم. لا، ومن عمل عملا من أجل خص الوجوب النفسي. قد لا يكون حصلها أو لا لم يكن تحصيلها. هو بيأتي الكلام أن المقدمة على نحو المقدمة موصلة، يعني توصل وتحقق الغرض، وأخرى مقدمة غير موصلة. مثلا من مقدمات زيارة الإمام الحسين طي، هو قصد طي المسافة لكنه لم يصل إلى المطلوب، هنا يقال أنه يستحق الثواب، لأن المقدمة إنما يستحق الثواب عليها ليست إذا كانت موصلة بنفس وجودها الواقع، بل يكفي أنه قصد الوصول إلى ذي المقدمة وإن لم يقل. الخصوصية الثالثة ليست من جهة الثواب، الخصوصية الثالثة من جهة العقاب. ما حصل هو الوجوب النفسي؟ نعم. تحصل تحصل الوجوب النفسي، لم يحصل الوجوب النفسي، لكن ليس مناط استحقاقه للثواب هو تحقق الوجوب النفسي واقعا، مناط الثواب ان ياتي بالمقدمه من اجل الوجوب النفسي، لم يوفق في تحصيل الوجوب النفسي. هي الزاد والراحله وركب الطائره، ولكنه عندما وصل إلى المطار قيل له الطائرة لم تغل، الطائرة فيها خلل فني، يستحق الثواب، لأن مناط استحقاق الثواب هو أن يأتي بالمقدمة من أجل بالمقدمة، وليس أن يأتي بالمقدمة، وليس الثواب يتوقف على وجود للمقدمة الواقعية الفعلية. يستحق الخصوصية الثالثة من جهة العقاب، بأن يقال أنه كما لا يترتب ثواب مستقل على المقدمة كذلك لا يترتب عقاب مستقل على المقدمة، إنما يعاقب الإنسان على تركه المقدمة لأنه يترك ذل مقدمة، فالعقاب عقاب تبعي وليس عقابا استقلاليا. لا تعاقب على ترك السفر والوضوء بما هو سفر ووضوء، إنما تعاقب على ترك السفر لأن يؤدي إلى ترك الحج، وتعاقب على ترك الوضوء لأنه يؤدي إلى ترك الصلاة، فالعقاب عقاب تبعي وليس عقابا استقلاليا. هذه الخصوصية السيد الخوئي اتفق مع المشهور، فالسيد فصل في الثواب لكنه لم يفصل في العقاب. قال وثالثا إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، وذلك لأنه ما هو مناط استحقاق العقاب شيخنا؟ تفويت الميلاد، ومن الواضح أنه لا ملاك مستقل مقدمة. فإذا ترك السفر لم يفوت ملاك السفر، لأنه لا ملاك مستقل السفر، إنما يعاقب ويستحق العقاب على ترك السفر من باب يفوت ملاك الوجوب النفسي. إذا لما كانت المقدمة لا ملاك مستقل يترتب عليها وليست ناشئة عن ملاك مستقل، ما هو موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب؟ تفويت الملاك وتفويت غرض المولى، والمفروض أنه لا غرض مستقل مترتب على السفر بما هو سفر. قال: وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات، لأننا قلنا أن الواجب يكشف عن الملاك، تفوت بذلك يعني بعدم الإتيان بها وبذلك يعني بمخالفتها. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات، يعني مصلحة مستقلة بغض النظر عن مصلحة عن المصلحة المترتبة على الوجوب النفسي، سوى ما للواجب النفسي من ملاك. فلهذا قلنا الملاك الذي ينشأ عنه وجوب السفر هو ذاك الملاك الذي مترتب على وجوب الحج، ولهذا قلنا واجبان معلولان للملاك القائم بالوجوب النفسي، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. لماذا؟ لأنه لا يوجد ملاك وراء نفس الملاك المترتب على الوجوب النفسي. الخصوصية الرابعة، وهذه الخصوصية ما أصبح عنها الشيخ العيراني إفصاحا بيانيا جيدا، بقيت مبهمة حتى في كلمات الشيخ العيراني. وحاصلها ذكرنا أن الأوامر على قسمين: أوامر تعبدية وأوامر توصلية. الأمر التوصلي ليس معناه إلا الإتيان بنفس المتعلق بما هو متعلق. فإذا قال لك الشارع يجب الغسل، ما هو متعلق الوجوب؟ هو الغسل. إذا أتيت بالغسل بما هو غسل، بمعنى من دون أخذ شيء معه، لا أخذ قصد القربة، ولا أخذ عنوان التقرب إلى الله، ولا أخذ عنوان البعد عن النار، ولا أخذ عنوان تحصيل الجنة، هذا يسمى أمر توصلي. أما إذا وجب الإتيان بالمتعلق لا بما هو متعلق، بل بما هو متعلق منضم إليه شيء آخر، كان ينضم قصد القربة، كان ينضم قصد التقرب، كان ينضم قصد البعد عن النار، قصد المحبوبية، وما شابه ذلك، هذا يسمى بالواجب التعبدي. فما قلنا إذا قال تجب الصلاة، هنا المتعلق هو الصلاة، ليس امتثال الصلاة والإتيان بالصلاة بما هي صلاة، بل بما هي صلاة مع قصد القربة والامتثال، فهذا أمر تعبدي. إذن الضابط في الأمر التعبدي والتوصلي أن المتعلق إذا كان الإتيان به بما هو متعلق من دون أن ينضم إليه شيء آخر فهذا توصلي، أما إذا كان الإتيان بالمتعلق بما هو منضم إليه عنوان آخر غير عنوان المتعلق، غير عنوان الصلاة كعنوان قصد التقرب والمحبوبية والامتثال، فهذا أمر التعبدي. إذا اتضحت هذه المقدمة واضحة شيخ أحمد، نقول في المقام: الشارع عندما أمر بالسفر، من الواضح أن الأمر بالسفر ليس أمرا نفسيا بل هو أمر غيري. الأمر بالسفر، إذا عندنا أمر وعندنا سفر والمتعلق هو السفر، هنا من الواضح أنه يجب عليك أن تأتي بالسفر بما هو سفر، لا أن تأتي بالسفر بعنوان قصد المحبوبية أو بعنوان قصد المطلوبية أو بأي عنوان من العناوين غير نفس المتعلق، بخلاف الواجب النفسي. الواجب النفسي كوجوب الصلاة، وجوب الصلاة، الصلاة بما هي متعلق يمكن أن ينضم إليها عنوان آخر وهو عنوان قصد القربة، فتكون الصلاة وجوبا تعبديا، واجبا تعبديا. أما الوجوب الغيري يأمرك المولى ويحركك نحو الإتيان بالمتعلق أي بالسفر بما هو سفر من دون أخذ قصد القربة. لا تقول هذا كان أيام واحد في الحج، أيام رحنا الحج، يحط ملابسه في الشنطة، يقول وضعت الملابس قربة لله تعالى، يشيل الشنطة أرفع الشنطة قربة لله تعالى، يدخل الشنطة في الباص ودخل الشنطة قربة لله تعالى، يصعد الباص أصعد قربة لله تعالى، يسافر أسافر قربة لله تعالى. قلت له هذا أمر غيري ولا أمر الغيري، يكفي أن تأتي بنفس المتعلق بنفس الفعل ما هو فعل من دون أن تنضم إليه قصد القربة. نعم الحج تقول أتي به قربة إلى الله تعالى لأنه واجب تعبدي نفسي. إذن هو ما كان درس طبعا حلقات، ولهذا كنت أسميه أبو نية، كل شيء بنية، كل شيء بنية. إذن هذا معنى أن الوجوب الغيري توصلي وليس بتعبدي، واضح؟ ما في نية، ما تحتاج أن تنوي السفر. نفس السفر يكفي أن تأتي بنفس السفر من دون يأخذ قصد القربة. أما الحج لا بد أن ينضم معه قصد القربة. ما تسمي الجميع بعد، هو ما بدأ، ما امتثل اللي هو ماذا؟ ما في قربة، لا قربة أصلية ولا قربة تبعية. ما فهمت. هو بعدين سألني شيء. قال رابعا: إن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية. وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة بخلاف وجوب الصلاة. الملاك ليس نفس الصلاة بل المصلحة، الإتيان بالصلاة منضمن إليها قصد القربة. أما ملاك السفر هو نفس الإتيان بالسفر دون أن يؤخذ فيه أي في السفر الواجب الغير أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة، لأنه يمكن أن تحصل للمقدمة بالإتيان بنفس السفر لا بالسفر بقصد التقرب. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك أي دخل التقرب وقصد التقرب في حصول الواجب النفسي. يتحقق الواجب النفسي وهو وجوب الحج مجرد أن تسافر. هل يتوقف حصول وجوب الحج والوجوب النفسي يتوقف على قصد التقرب؟ لا يتوقف على قصد التقرب، إنما يتوقف على نفس الاتيان بالسفر. كيف في حالة رمض الفتح؟ واضح لا دخل له في حصول بال مقدمة. لا يريد أن يؤدي المقدمة عند واجب النفسي. لا يريد أن يقول كهكذا، يقول يوم يتحقق الواجب النفسي من خلال المقدمة، ويكفي في تحققه من خلال المقدمة نفس الاتيان بالسفر، لا بالسفر منضم إليه قصد التقرب. فقصد التقرب ليس له دخل في تحقيق الواجب النفسي بهذا المعنى، بمعنى أن السفر هو الذي يحقق، هو الذي يحقق الحج، لا السفر المنضم إليه قصد التقرب يحقق الحج. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى أو التقرب بها نحوه تعالى، تقول أأتي بالسفر قرب إلى الله تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري، لعدم دخل ذلك في حصول الواجب نفسي. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع، وبأي داع اتفق بداعي القربة بداعي غير القربة. ولهذا لو أن الإنسان سافر من دون قصد الحج، هو سافر هكذا، سافر للتنزه، سافر ليطلع على معالم مكة، سافر للعمرة وبقي في مكة، هنا يجوز له أن يأتي بالحج ولا يجوز له أن يأتي بالحج، مع أنه لم يقصد السفر بقصد امتثال الحج، هو ذهب سافرا من أجل عقد صفقة تجارية، لكن صادف أن بقي إلى خسرة الحج، يجوز له أن يحج. هذا منبه على أن السفر لا يؤخذ في عنوان قصد امتثال وجوب الحج، لا يؤخذ في لا عنوان قصد الامتثال ولا عنوان التقرب. ولهذا لو سافر رياء يجوز له أن يحج أو لا يجوز له أن يحج؟ يجوز له أن يحج. نعم حجه لا يكون رياء، أما نفس السفر فليكن رياء. ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطيب قصد قربي، وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية، لأن لم يؤخذ فيها عنوان آخر غير الإتيان بنفس المتعلق والمقدمة. هذه الخصوصية أوجبت مشكلة، أليس الوضوء واجب غيري؟ مع أنه يشترط في الوضوء قصد القربة. التيمم أليس واجبا غيريا؟ مع أنه يشترط في التيمم قصد أليس الغسل واجب غيري؟ الغسل إنما من أجل تحصيل الطهارة، من أجل الصلاة، مع أن الغسل يحتاج إلى نية، إلى قصد قربة. إذن كيف يقال أن الواجب الغيري هو واجب توصلي لا ينضم إليه شيئا، مع أن الوضوء انضم إليه قصد القربة؟ الغسل كذلك، التيمم كذلك. هذه المشكلة هي التي عبرت عنها مشكلة مقربية الطهارات الثلاث. كيف نجمع أن الطهارات الثلاث واجبات غيرية وأن الواجب الغيري واجب توصل لا ينضم إليه قصد القربة؟ مشكلة ما هي علاجها؟ سأتي في مبحث مشاكل تطبيقية. هذا فيما يتعلق بمقدمة الواجب، وعندنا مقدمة غير الواجب، وهي عندنا مقدمة الواجب واجبة وهي التي تقدمت. وعندنا مقدمة الحرام حرام أو ليست بحرام. مثلا من الواضح أنه يحرم قتل النفس المحترمة، والحرمة حرمة قتل النفس المحترمة حرمة نفسية وحرمة غيرية. حرمة نفسية هي حرمة من أجل حرمة شيء آخر؟ لا، حرمة نفسية. إذا حرمة قتل النفس المحترمة حرمة نفسية. مقدمتها إطلاق الرصاص أو شراء السلاح. شراء السلاح يعد مقدمة لحرام، لذي المقدمة هو الحرام. هنا شراء السلاح حرام وليس بحرام. هنا وقع الكلام، هل مقدمة الحرام حرام أو ليست بحرام؟ مثلا شرب الخمر حرام وهو مقدمة، عفوا وهو حرمة نفسية شرب الخمر، ولكن بيع الشعير، بيع الشعير مقدمة للخمر لصنع الخمر، هل يحرم بيع الشعير باعتباره مقدمة لحرام؟ وقع البحث بينهم، هل مقدمة الحرام حرام أو ليست بحرام؟ هذه مقدمة غير الواجب. مقدمة الواجب واجبة من قبيل السهر بالنسبة إلى الحاج والوضوء بالنسبة إلى الصلاة. عندنا مقدمة المستحب، مثلا إكرام الضيف مستحب، يتوقف إكرام الضيف على شراء دجاجة، على شراء اللحم، على شراء السمك لما في الظهر غدا، على السلطة، على الحلويات، هل يستحب شراؤها من باب مقدمة؟ فيقال استحباب غيري وحرمة غيرية، هذه مقدمة المستحب. عندنا مقدمة ثالثة، مقدمة مكروه، مثلا يكره الأكل في الطرقات، ومن الواضح أن أو قل يكره التبول تحت الشجرة المثمرة، ومن مقدمات التبول تحت الشجرة المثمرة طي المسافة إليها، طي المسافة مقدمة للتبول تحت الشجرة المثمرة، هل طي المسافة نحوها مكروه أو ليس بمكروه؟ فيقال التبول تحت الشجرة المثمرة هذا كراهة نفسية، أما طي المسافة كراهة غيرية. فوقع الكلام، هل مقدمة الحرام حرام؟ هل مقدمة المستحب مستحب؟ هل مقدمة الواجب واجبة؟ هل مقدمة المكروه مكروه؟ أما مقدمات المستحب فيقول فيه على وزان مقدمة الواجب. فعندنا وجوب النفس وعندنا وجوب غيري يتعلق بالمقدمة، كذلك عندنا استحباب نفسي وهو إكرام الضيف، أيضا مقدمات تكون غيرية مستحبة استحبابا غيريا، يستحب لك شراء اللحم في كل شيء، يستحب لك الإعداد، نعم في نص ما يصل له الشيخ. إذن كما أن مقدمة الواجب واجب وجوبا غيريا، كذلك مقدمة المستحب مستحب استحبابا غيريا تبعيا. فنفس شراء الدجاجة ليست مستحب، إنما استحبت بتبع استحباب إكرام الضيف. مثلا الصلاة في المسجد مستحبة، فلهذا يأخذ الإنسان فيستحب طي المسافة نحو المسجد. أما مقدمة الحرام، هل تكون حراما أو ليس بحرام؟ مقدمة الحرام على نحوين، تارة تكون من المقدمات التوليدية، وأخرى تكون من المقدمات غير التوليدية. ما معنى المقدمات التوليدية؟ هي التي تكون نسبتها إلى المعلول، نسبة العلة التامة إلى المعلول. ما هي نسبة العلة التامة إلى المعلول؟ بمجرد أن تتحقق العلة التامة تحقق المعلول بدون انفكاك وبدون فاصل زمني. نظير ماذا؟ إحراق المصحف حرام حرمة نفسية. إحراق المصحف يتوقف على ماذا؟ على إلقاء المصحف مباشرة في النار. هنا نجد أن إلقاء المصحف في النار علة تامة لإحراق، بمجرد أن تلقي المصحف احترق بدون فاصل أساسا، صحيح؟ إذن إلقاء المصحف في النار مقدمة بنحو العلة تامة، بمعنى بمجرد أن تلقي المصحف يحترق المصحف. هنا يقول هذه المقدمة حرام قطعا، لأنها مقدمة توليدية. أما إذا لم تكن مقدمة الحرام مقدمة توليدية، يعني بتحققها لا يقتضي تحقق المعلول. نظير ماذا؟ نظير صنع الخمر. صنع الخمر وإن كان حراما نفسيا ويتوقف على شرائه، لكن شراء الشعير ليس مباشرة يحقق الخمر. يحتاج أن يشتري الشعير أولا، يحتاج أن يغلي الشعير ينقعه في الماء، أن يضيف إليه بعض المواد، أن ينتظر فترة إلى آخره. فشراء الشعير ليس مقدمة توليدية، يعني تولد الشيء مباشرة، خلافا لإلقاء إنسان من شاهقه. قتل النفس المحترمة حرام، ويتوقف على مقدمة، على مقدمتين، على شراء سلاح وعلى أفرض مثلا إلقائه من شاهق. إلقاؤه من شاهق نقول ألقاه فمات، هذه مقدمة للإلقاء من شاهق، مقدمة توليدية، هذه المقدمة حرام بتبع حرمة قتل النفس. أما شراء السلاح ليس مقدمة، بمجرد شراء السلاح لا يتولد منه القتل، هذه المقدمة قيل ليست بمحرمة. ففرق بين المقدمات التوليدية وغير التوليدية. مقدمة المكروه على وزان مقدمة الحرام تماما، كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب، لأنها شراء اللحم إنما استحب من أجل الميلاد الذي يترتب على استحباب إكرام الضيف. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام. لاحظ ما لا ينفك عنه الحرام، هل نتعبن عنها بالمقدمة توليدية؟ احفظ هذا المصطلح، فهو سيال في علم الأصول، خصوصا في كلمات سيد السيد، ويعتبر بمثابة العلة تامة، أو على الأقل الجزء الأخير من العلة تامة. الآن التفت، قتل النفس المحترمة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن يقبض الإنسان على الشخص، وأن يركبه السيارة، هذا جزء من العلة، وأن يصعد به إلى الجبل، وأن يقيد يديه، هذه كلها أجزاء هذه الأجزاء العليا على كل حال ليست مقدمة توليدية. ما هي المقدمة التوليدية؟ الجزء الأخير من العلة وهو إلقاؤه، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق. المثال الشرعي، لأن إلقاء الورقة محرم، إحراق المصحف أو قتل النفس المحترمة. والقسم الآخر، لكن إلقاء الورقة أيضا هذه مقدمة توليدية، والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام، بمعنى ليس مقدمة توليدية، وبالإمكان أن يوجد ومع هذا يترك الحرام. بإمكاني أن أشتري السلاح ولا أقتل من المؤمن، بإمكاني أن أشتري الشعير ولا أصنع الخمر، فيمكن الإتيان بالمقدمة مع ترك الحرام الحرمة النفسية. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، وهذا معنى مقدمة الحرام حرام، دون القسم الثاني، لأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام، وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات. يعني يجب أن لا تلقي المصحف في النار، ولا يتوقف ترك الحرام على ترك القسم الثاني، إذ بإمكانك يا شيخ أن تشتري الشعير ولا تصنع الخمر. بإمكانك، ولهذا ليس حراما حرمة غيرية أن تصعد بالإنسان إلى الجبل، ليس حرام، لأنك بإمكانك أن تصعد به إلى الجبل ولا تقتل. لكن لا يقال بإمكانك أن تلقي ولا يمكن أن يموت، هذا لا يقال. وأما مقدمات المكروه فهي كمقدمات الحرام. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري وشمول الوجوب الغيري وتحقيق حال الملازمة وحدود الواجب الغيري ومشاكل تطبيقية ودلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء واستماع مسألة الأمر والنهي واقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده والملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع وحدية الدليل العقلي، كل هذا إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.